السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه، قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا سعيد الجريري. سعيد الجريري هو سعيد بن إياس الجريري، هو راوي مختلط، والراوي المختلط الثقة ينظر إلى الرواة عنه، إن كانوا رووا عنه قبل الاختلاط قبل حديثهم، وإن رووا عنه بعد الاختلاط رد حديثهم. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة قال: عن أسير بن جابر أن أهل اليمن وفدوا إلى عمر، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، أي يحتقر أويسا ويزدريه، فقال عمر: هل هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. في رواية عن عمر من طريق حماد بن سلمة عن الجريري، حماد روى عن الجريري أيضا قبل الاختلاط، بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، يعني بالبياض البرص، فمروه فليستغفر لكم. وفي رواية ثالثة من طريق أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، الأمداد الذين يمدون الجيش كالجنود الاحتياط ونحو ذلك في زمننا، يمدون الجيوش الإسلامية، سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برز فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، الغزاة الذين يمدون الجيوش الإسلامية، من مراد ثم من قرن، كان به برس فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني في عامة الناس وصعاليق الناس. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع، يعني ما فيش في البيت متاع كبير، رث البيت ما في متاع، يعني شيء قليل في البيت. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، يعني مراد فخذ من قرن، كان به برز فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. سبحان الله، لو قال أقسمت عليك يا ربي أن تفعل كذا وكذا يجيبه الله، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي، قال أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي، يعني ويس يقول أنت راجع من الحج فسفرك صالح استغفر لي أنت. قال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر، فهو أويس يقول له لقيت عمر، قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس، يعني الناس عرفوه. قال فانطلق على وجهه، يعني ساب البلاد ومشي حتى لا يفتن به الناس. قال أسير، هو أسير بن جابر، وكسوته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة، أجابها منين، فقير كيف يلبس بردة، يعني كيف يلبس بردة حسنة، يعني هو رجل فقير. هذا في الحديث فضل البر بالأم، وأن الصلاح أيضا سبب في استجابة الدعوات والشفاء من الأمراض، فكان به برص لكن دعا الله فشفاه إلا موضع الدينار، حتى جزء صغير حتى يعرف بهذا الموضع. سبحان الله، الرجل كان يسخر من أويس فالتقى بعمر، فعمر حدثه بالحديث هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.